بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

المحرم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا شيء في